السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا هو اليوم السابع من الدورة الأولى من هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله طيبا مباركا خالصا لوجه الكريم ومتقبلا عنده، وأن ينفع به المتحدث فيه والمستمع إليه، إنه سميع قريب مجيب، ومن وراء ذلك أيضا من الناس ممن يبلغه من المسلمين، إنه سميع قريب مجيب. وهناك تنبيهات لكن نرجئها حتى يجتمع الناس إن شاء الله بين يدي درس ابن عاشر إن شاء الله، حتى يكون الناس قد اجتمع. ونشرع مستعينين بالله في المجلس السابع من الكتاب الأول، وهو مجلس كتاب تعظيم العلم لشيخنا صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي وفقه الله تعالى. وقد وصلنا إلى المعقد 11. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أخبرنا شيخنا صالح العصيمي فيما قرأناه عليه أو أخبرناه قراءة عليه في المسجد النبوي من كتابه تعظيم العلم، من بداية الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله وفقه الله: المعقد 11، صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها. من لم يصن العلم لم يصنه العلم، قاله الشافعي رحمه الله. ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم، فمن لم يعظمه ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهب بن منبه رحمه الله: لا يكون البطال من الحكماء، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشراء. هذا هو المعقد 11، صيانة أي حفظ العلم عما يشين، يعني يكون شينا وعيبا في طالبه وفي أهله. من هذه بيانية لما قبلها: ما يخالف من، يعني الذي هو يخالف المروءة ويخرمها. وضابط من البيانية عندنا من أنواع، لها معاني متعددة، من أنواع، منها من البيانية، ومن البيانية ضابطها هي التي يصلح الإخبار بما بعدها عما قبلها، هي التي يصلح الإخبار بما بعدها عما قبله، ويمثلون له بقوله تعالى: تفضل، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي الرجس الذي هو الأوثان، أن الأوثان هو الرجس، فإذا قلت الرجس الذي هو الأوثان صح ذلك، فهذه من تسمى بيانية. وغالبا ما يكون قبلها اسم مبهم، اسم مبهم يعني مثلا اسم موصول، غالبا كثيرا ما يكون ونحو ذلك، وقد يكون غير ذلك، زي الرجس من الأوثان، الرجس الذي هو الأوثان، هذا ليس اسم موصول. أما هنا في اسم موصول، ما هو اسم الموصول؟ عما يشين، هذا هو. لما؟ لأن اسم الموصول فيه إبهام فيحتاج إلى بيان. ما هو ما يشين؟ من ما يخالف المروءة ويخرمها، يخالف المروءة ويخرمها. والمروءة سبق معنا تعريفها، من يعرف يرفع يده. شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، نعم. أحسنت، هذا هو تعريفها: ملكة، أي هيئة راسخة في النفس، لا تزول أصلا أو لا تزول إلا بعسر، هذا معنى ملكة. ملكة تحمل صاحبها الذي هو صاحب المروءة الذي اتصف بها، يعني تحمل الموصوف بها على فعل ما يجمله ويشين ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه عرفا، حتى العرف داخل فيه. طبعا الشرع واضح وكذلك العرف يدخل في هذا، وضربنا أمثلة الظاهر لا تنسى مثل إيش؟ ها؟ سكريم شعلة والباكورد وما إلى ذلك. فصاحبنا هذا طالب العلم الذي يقلب الباكوردات ويلحس الإسكريمات الشعلة في الشوارع، يعني هذه أشياء وإن كان في الأصل مباحة لكنها يعني تزري به عرفا، خاصة في منصبه وفي مكانته وفي منزلته هو، لأن الناس ينظرون إليه لا كما ينظرون إلى غيره ويخرمها. خوارم المروءة أيضا سبقت تقدم الإشارة إلى شيء منها. قال من لم يصن العلم لم يصنه العلم، يعني من لم يحفظ للعلم قدره وحرمته وهيبته. فأنت إذا صرت طالب علم فلست إنسانا عاديا كما يقال، وإنما أنت لك منزلتك لأن قدر العلم مرتبط بقدر حامله. فعشان كذا أنت لا تفعل لأجل نفسك. مثلا قد يقول إنسان، يأتي الشيطان يقول هذا رياء مثلا، أنت عليك أن كذا، لكن أنت إذا عليك أن تخلص أن هذا لحفظ مكانة العلم عند الناس وليكون العلم موفور المنزل عند الناس ومهابا ولا يتهجم عليه كل أحد وكذا. فهذا هذه نوايا صالحة. وقوله الحادي عشر بفتح الجزئين هكذا، وتظهر الفتحة على الياء، وهذه كانت جرت لنا فيها قصة لطيفة مع بعض مشايخنا، أكثر من شيخ كنت أنا أقول يقال الحادي عشر والثاني عشر، لأنه معروف أن الأعداد المركبة مبنية على فتح الجزئين، فقالوا نحن ما نعرف إلا الحادي عشر والثاني عشر، وكلاهما شيخ يعني في النحو جليل. فقلت لهم أنا ما أدري ما الذي يسكنه، يعني أنا هنا هكذا بس يعني هذا الذي يظهر لي. فأذكر أن الشيخ الثاني منهما، وكان أولهما سودانيا والآخر موريتانيا، فالثاني ذهب، هو كان يعني هو قريب مني أكبر مني بقليل من المشايخ الذين هم يعني سنهم قريب إلى سني، وكان بحاثة يبحث يعني كثيرا، فقال خلاص، فأغرته هذه المسألة أن يبحثها، فذهب وبحث عنها في كتب سيبويه وكتب أبي حيان وكتب، ثم راسلني بالنتيجة فقال يعني ما قلته أنت هو الأفصح، إذا بي وجدت أن سيبويه قد نص على ذلك وأبو حيان قال كذا وكذا، ونقل نقولات كثيرة في المسألة، وقال وهذه هي خلاصة فائدة أن الفتح هو الأفصح ويجوز الإسكان أيضا، الإسكان أيضا جائز لكن الأفصح هو الفتح، الحادي عشر والثاني عشر. هنتكلم عن هذا، عن هذين العددين، أما الثالث عشر وكذا شيء آخر، من الثالث عشر إلى التاسع عشر. ثم ذكر قال يعني إذن كلما حفظ الإنسان مكانة العلم نال منه أربه، وكان أو يعني كان هذا مظنة أن يصل إلى قدر كبير منه، لأنه معظم للعلم كما تقدم. ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم وبقدره وبحرمته ووقع في البطالة، والبطالة معناها مثلا عدم الجدية ونحو ذلك، هذا هو معنى بطالة، فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه ولا يكون من أهل العلم. قال وهب بن منبه لا يكون البطال من الحكماء، غير الجاد وغير الوقور وغير، قال هذا لا يكون من الحكماء، وليس معنى هذا أن يكون إنسان متجهما عابسا لا، لكن يعني يكون المزاح مثلا بقدر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه تبسما، سأل الله أن يصلحنا، ليس فيه قهقها وليس فيه، قالت عائشة ما رأيته مستجمعا قط حتى ترى منه لهواته، ما قالت ما رأيته يضحك بهذا، إنما كان ضحكه التبسم، هذا هو الغالب، سأل الله أن يصلحنا جميعا. لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشرة، ذكر أربعة أنواع، بطال تقدم الكلام عنه، كسل كسول لأن العلم يحتاج إلى تعب، فإذا كسل الإنسان فإنه لا يصل إليه، كما قال الأول العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، إذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا، بالتالي الله يعين بعد الاجتهاد وبعض التشمير. ولا ملول كذلك، هذه من أكبر آفات العلم، الإنسان إذا كان ملول يبدأ في كتاب ويتركه، يبدأ في فن ويتركه، يبدأ في درس ويتركه، يبدأ مع شيخ ويتركه، وهكذا. ذواق، هذا يسمى من الذواقين، فهذا أيضا لن ينال العلم، لأن عندنا قاعدة أساسية في الطلب، ما هي؟ من ثبت نبت، من ثبت نبت. لذلك لا تطع النفس في مثل هذا، حتى إذا أمرتك بالانتقال قل لا لن أنتقل، تبقى وتثبت، إلا إذا كان شيء بعد تأمل وقليل نادر أحيانا فقط، يعني لموجبات قاهرة قوية مقنعة أحيانا. أما إذا وجدت نفسك كل شوية تنتقل تنتقل فلن تصل إلى شيء أصلا، لذلك لا بد أن تثبت. حتى لو النفس نازعت قالت أترك هذا الدرس، هذا الدرس أفضل وكذا، قل لا لا، مادام بدأت فيه سأتمه. ومن العجائب التي تحكى في هذا الباب أن الإمام أحمد رحمه الله نوى زيارة أخ له في الله، فإذا بهذا الأخ قبل أن يتحرك الإمام أحمد وصل إليه زيارة، قبل أن يتحرك فجاءه وكذا، وهو على يعني مسافة سفر منه، ليس معه في نفسه، فنزل عليه وكذا. فلما رجع ذلك الرجل إذا بالباب يدق، ففتح فإذا الإمام أحمد، قال أنا كنت نويت أن أزورك وكذا، فلا أغير يعني نيتي وكذا، ماذا ما عزمت لا أغيره. فأصحاب العزائم هم الذين يصلون، وأما المتنقلون الضعفاء أصحاب الهمم المهينة والعزائم الضعيفة لا يصلون أي شيء، لا في دنيا ولا في آخر. ولا من يألف البشر كذلك، الذي لا يستطيع أن يجلس وحده، لا بد دائما مؤانسات وجماعات وشلل وكذا، هذا لا يصل إلى شيء، لا يصل إلى شيء. وجماع المروءة، لكن سيأتي التفصيل في مسألة صحبة العلم في المعقد الآتي إن شاء الله. وجماع المروءة كما قاله ابن تيمية الجد في المحرر، وهو ما اسمه ابن تيمية الجد، ما اسمه؟ لا، عبد الحليم أبوه، عبد السلام، ويقال له أبو من؟ أبو البركات كنيته، ويقال له لقبه ما هو؟ مجد الدين، مجد. إذا قيل المجد ابن تيمية أنا جده، وأما التقي ابن تيمية فهو الحفيد، واسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، وهو الذي عناه بقوله وتبعه حفيده في بعض فتاويه، استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه، وقد سبق معنا كلام عن ذلك. قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة الهلالي مولاهم رحمه الله المتوفى سنة 98 ومئة أو 97 ومئة، وهو أحد السفيانين المعروف، قد استنبط، قيل له قد استنبطت من القرآن كل شيء، فأين المروءة فيه؟ قال في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق، لأنه قال وأمر بالعرف، فكل ما عرف حسنه شرعا وعرفا فقد يدخل في عمومات هذه النصوص. ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها كحلق لحيته، يعني مع كونه محرما هو خارم من خوارم المروءة، لأن خارم المروءة قد يكون محرما وقد لا يكون محرما، يعني ليس المقصود أن خوارم المروءة لا تكون إلا أمور جائزة، لا، لكن نقول خوارم المروءة ما يدنسه ويشينه سواء كان حراما أو مباحا أو مكروها أو غير ذلك، يعني إذن لا، ليس المقصود أن المحرمات ليست من خوارم المروءة بل هي أعظم خوارم المروءة. قال فقد عده في خوارم المروءة ابن حجر الهيتمي من الشافعية وابن عابدين من الحنفية، كذلك الدسوقي في حاشيته المالكي ذكر أنه يعني يؤدب فاعله أو يعزر أو كذا، أو كثرة الالتفات في الطريق، وعده من خوارمها ابن شهاب الزهري وإبراهيم النخعي من المتقدمين، يعني ينبغي لطالب علم أن يكون رزينا ما يكثر التلفت من غير حاجة، لأن هذا معناه أنه يعني يشتغل بما لا يعني ما لك مال تلفت على شيء، خليك شوف في موضوعك أنت، أذكر ولا أحفظ متن ولا شوف شيء وامشي، وما تقعد زي الرادار مرة هنا ومرة هنا، هذا معناه أنك تدخل فيما لا يعنيك، وبعدين قد ترى منكر وبعدين تصبح في مشكلة إذا ما أنكرته، وإذا أنكرته ويشوشون عليك، وأنت هذا كله بسبب تدخلك فيما لا يعني، لا تلتفت من غير داعي. انظر إلى الأربعة. بعدين مع التبر من المتبرجات ومع على شنو تدخل في مصائب كثيرة. ولهذا لا تنظر إلى غير يعني وجهتك التي أنت. ولذلك من الآداب ترك الفضول عموما، أي فضل زائد اتركه، مثلا فضول النظر، فضول الكلام، فضول السمع، فضول الطعام، فضول الخلط، كل شيء خذ منه الشيء المهم الأساس الذي تنتفع به، وما زاد اطرحه عنك، لأنه يضيع أقل ما فيه أنه يضيع عليك الوقت مع ما قد يلزمك فيه من أمور الشرع التي قد لا تقوم بها. فلذلك الله عز وجل قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، يعني هذه أمور دنيوية النظر إليها قد يؤدي إلى التعلق بها. ولذلك بعض أهل العلم أدخلوه في غض البصر، يعني شوف مثلا سيارة كده همر ولا كده غض بصرك عنها. لماذا؟ لأن قلبك قد يتعلق بها، وبعدين تقول شنو ناس دايشة وناس عايشة، والشيطان يلقي في نفسك مثل هذه الأمور حتى لو يعني. وذلك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أو مد الرجلين في تجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية، وعده من الخوارم جماعة منهم أبو بكر الطرطوشي من المالكية، وأبو محمد بن قدامة، وأبو الوفاء بن عقيل كلاهما يعني من الحنابل. مد الرجلين لأنه يعني يدل على قلة احترام للغير كذا. ولذلك أيضا أهل العلم نبهوا على أشياء مثلا مثل عدم مد الرجلين إلى الكتب وإلى المصاحف وإلى كذا. وكذلك الناس لو عندك زول محترم لا تستطيع أن تمد رجليك إليه، مثلا لو عندك لقاء مع رئيس ولا ما فتمد رجليك تقول تفضل وتمد رجليك إليه لا تستطيع. فلهذا في مجامع الناس لا يحسن إلا إنسان معذور كما ذكرنا من قبل، عنده مثلا مرض في الركبة أو ويعتذر مع ذلك يبدي عذره. أو صحبة الأراذل والفساق وقوله في مجمع الناس يشعر بأنه في غير مجامع الناس ما فيه إشكال، يعني إنسان في بيته مع أهله أو كذا فما فيه إشكال. أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين، طبعا قد سبق لنا أن خارم المروءة تتبع إيش العرف، ويعني معناها تختلف باختلاف الأزمان والأماكن. فإذا كان في مكان عادي خلاص، لكن إذا كان غير عادي ثم تختلف إذا وقعت من الكبير من الصغير من هكذا، يعني الشيخ مثلا والطالب يختلفان، طالب عليه مزيد من لزوم الأدب مع الشيخ ما لا يلزم الشيخ مع الطالب. أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين، وعده من خوارم المروءة جماعة منهم أبو حامد الغزالي وأبو بكر بن الطيب من الشافعية، والقاضي عياض المفروض والقاضي عياض هذا ما أظنه إلا خطأ هذا، لأنه هذا معطوف على المرفوع أبو حامد وأبو بكر والقاضي وعياض، هذا بدل من المرفوع أو عطف بيان، وهو مرفوع بدل المرفوع مرفوع وتابع المرفوع مرفوع. عياض اليحسبي، ولذلك رفع النسب هذا هو الصحيح، من المالكية. أو إذن أيضا لا تصاحب كما سيأتي في المعقد الذي بعده من يحسب عليك كما تقول، أنت تصاحب ناس لا قيمة لهم ولا. وهذا يذكرني بقصة غريبة جدا وقعت أعرفها، قصة واقعية. أعرف زميلا لي في يعني هو إمام مسجد في بلد غربي، و واحد من الإخوة الذين تدارسون معي. هذا الرجل طبعا الإمام في البلد الغربي ليس معناه أنه يصلي ويذهب، يصلح وهو صغير في السن، لكن يأتونه بقضايا المشاكل بين الأزواج وكل شيء يرجعون إليه في كثير من أشياء وهو صغير في السن. فعنده قريبه، وهذا يعني في خطورة العيش في بلاد الغرب، عنده قريبه ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، قريبه صغير في الجامعة لكن قال أنا ما أريد الإسلام خلاص، ارتد والعياذ بالله، مع أنه يقول في السنة التي قبلها كان معتكفا معنا في العشر الأواخر في رمضان. هذا يدل على أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال قالوا أهله اتصلوا به وقالوا لهذا الإمام أدركنا فلان هذا قريبك الذي كان معك السنة الماضية، بل أظنه بدأ معه بعض المتون 40 نووية وكذا ثم ارتد عن الإسلام جملة، يعني مش مثلا جاءته شبهة في بعض قضايا السنة، لا ارتد كل الإسلام، قال لا أريده والعياذ بالله. فقال خلاص أنا سأحاول معه أين أجده كذا كذا، فقالوا له الله المستعان، تجده في محل فلاني، هذا المحل فيه كما يقولون شيشة وبعض الأشياء وكذا. فقال خلاص احتسب من أجل أن أحاول يعني لعله يرجع ولعله يعني يتوب وكذا، فذهب إليه فكان يكلمه والآخر ممسك بشيشته، جاءته مهاتفة هذا الذي المرتد، فقال للشيخ بن قوسين أمسك لي هذه فقط لحظة، اللي هي إيش؟ شيشة. فأعطاه، في لحظة ما أمسك بها جاء داخل واحد من أصحابي من جماعة مسجد الإمام، فوجد الإمام ممسكا بالشيشة فصوره وقال للجنة هناك إمامنا يشرب الشيشة، وهو أصلا كان، وهذا كان من أعدائي يعني ليس شخصا عاديا، كان أصلا معاديا له يريد أن يتخلص منه، فإذا به صوره. وهذا كله يدل على إيش؟ على أن الإنسان طالب العلم بالذات يجتنب مواقع الريب، حتى لو أنت نيتك سليمة وكذا ما تدري ما الذي يحصل يعني. فلذلك الإنسان يحاول أن يجتنب مواضع الريب ما استطاع، وحصلت له مشكلة كبيرة أظن أنه بسببها في النهاية أبعد عن المسجد، الله المستعان. لذلك الإنسان دائما يجتنب صحبة وأماكن الفسق والمجون والبطالي، أو مصارعة الأحداث والصغار. وعده من الخوارم ابن الهمام من الحنفية، وابن نجيم من الحنفية أيضا، ومن أخل بمرؤته وهو ينتسب إلى العلم فقد افتضح أو فقد افتضح عند الخاص والعام، ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام، لأن هذا لا يمكن أن يستأمن على العلم لأنه ساقط المروءة، مثل ما قلنا أن الراوي الأصل فيه أنه إذا كان ساقط المروءة لا يأخذ عنه الحديث، فكذلك لا يأخذ عنه العلم. وإذا كان هذا الشيخ يفعل هكذا فكيف بالطالب بعدين، لأن الطالب هذا سيصير شيخا، الله المستعان. ثم قال رحمه الله فيما أخبرنا قراءة عليه: المعقد الثاني عشر انتخاب الصحبة الصالحة له، فالإنسان مدني بالطبع، واتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود. يعني الإنسان هذا المعقد يتعلق بانتخاب الصحبة الصالحة له، الضمير يرجع إلى إيش؟ له ماذا؟ ما أسمع طالب، احتمال ممكن، ويمكن أيضا أنه يرجع إلى العلم، أن الصحبة الصالحة للعلم التي تصلح للعلم يعني. فالإنسان مدني بالطبع، والمقصود بالمدني أنه لا يستغني بعضهم عن بعض في إقامة القرى ونحو ذلك ليتحصلوا على المصالح ويدروا عن أنفسهم المفاسد. ولذلك الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما بات امرؤ وحده ولا سار امرؤ بليل وحده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري وفي مسند الإمام أحمد، لكن أظن المسند فيه زيادة. أما السير فهو مذكور في البخاري قطعا، وأما البيتوتة فهو مذكور في المسند، وأظنه ما أدري هل ذكر في البخاري أو لا، هو حديث ابن عمر. فالشيطان يتربص بالإنسان إذا كان وحيدا، واجتماع الناس وكما تعرفون في السفر أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال، ورد عنه أنه قال كما في السنن: الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان والثلاثة ركب، وهكذا. فقال اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، لا يستغني أحد عن الزملاء، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب، هذا هو الأصل. لكن إذا الإنسان ما وجد زملاء يعني يشجعونه، فالعزلة خير له. أحيانا يعني ما تجد إلا مثبطا، مثلا تقول: والله أنا ما حفظت من الصباح إلا ثلاثة أبيات، يقول: يا سلام، ثلاثة أبيات كل يوم، والله أنت رجل عالم. مثل هذا فر منه، لأنه يعني إيش سيجعلك ترضى عن نفسك ويعني يشعرك بأنك أنت عالم وأنت سائر على الدرب وأنت نجم وأنت أصلا ما عندك حاجة ولا شيء، بس هو إيش من دنو همته يشعرك بأنك أنت وصلت إلى درجة عالية وأنت ما وصلت إلى شيء أصلا، فهذا سيثبط همتك. دعه. أو آخر يقول لك: أنا دار تعمل شنو يعني، دار تبقى زي ابن تيمية يعني، تقال نفسك منه، أيضا هذا أيضا اجتنبه، مثل هؤلاء أهرب منهم. ولذلك كان لي يعني طالب متقدم علي أول ما بدأنا ولازلنا في البداية أو في البداءة، فقال لي لما كنت أقول له كل مرة نريد أن نتدارس كذا ونتدارس، وهو كان شغل دخل في أمور وزواج وعمل كما تعرفون، فقال لي سأريد أن أنصحك نصيحة، يعني في هذا الزمن قل المعين ولهذا لا تنتظر أحدا، وهذه النصيحة نفعني الله عز وجل بها ويستشهد لها بقول ابن مالك يعني. والحال إن عرف، هذه مسألة نحوية لكنه أتى بمثال مفيد، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد، فأنت إذا ما وجدت أحدا فوحدك اجتهد، يعني ما تنتظر أحدا، لكن إذا وجدت فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، بشرط أن تراعى أداب الصحبة والتي سيذكر شيئا منها الشيخ الآن. فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه، وأيضا تعينه على، قد ذكرنا هذا فيما قبل، على التصبر على طلب العلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فأنت إذا رأيت الناس هذا يحفظ وهذا كذا وهذا مجتهد وهذا يذهب إلى المشايخ، فأنت أيضا حتى لو أصابك شيء من فتور الهمة فإنك تتنشط بهذا، خاصة إذا صحبت من هو أعلى. دائما الإنسان في الدين ينظر إلى من هو فوقه دائما، وأما في الدنيا ينظر إلى من هو دونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فالإنسان يجتهد في الدين دائما ينظر إلى من هو فوقه، وفي ناس أكثر الناس يشتغلون بالعكس في الدين ينظرون إلى من هو دونه، يقول لك أنا كويس يا أخي، شوف ديل بيعملوا نحن ما قاعد نعمل المصائب دي كلها وقاعد نصلي ونحن على خير ونحن، وهذا عكس المطلوب، مفروض يزري على نفسه وهو يبرئ نفسه. ويوسف يقول على الصحيح يعني في الآية من قول يوسف قال وما أبرئ نفسه، وهذا يبرئ نفسه، قل لا احنا الحمد لله مية مية أمورنا كلها تمام، وفي الدنيا العكس يا أخي ما لاقين حاجة، شوف الناس زي العاملين شنو عمارات وعربات. المفروض العكس يعني، انظر إلى المرضى وإلى الموتى وإلى الهلكة وإلى الذي لا يستطيع أن يأكل وكذا، فتعرف نعمة الله عليك. وأما في الدين فانظر إلى من هو فوقك حتى تنافس في ذلك، وفي ذلك فليتنافس، لا في الدنيا، الدنيا لا تنافسهم فيها، وإنما ننافسهم في المعالي في الفضائل وفي الأعمال الصالحة. طيب إذا لم يجد الإنسان صحبة ماذا يفعل؟ صحبة يعني بهذه المقاييس العالية، يقرأ سير السلف، يكثر من قراءة سير السلف عشان يكون همته كهممي، ما ينظر إلى أهل الزمان، إذا وجد أن أهل الزمان يثبطونه وما وجد أحد يعينه فتعد، أو يكون يعرف بعض الإخوة طيبين المبار لكن بعيدون، مثلا ما يستطيع أن يجتمع بهم ولا أن يلاقيهم إلا لماما، فيكون مع، ولذلك كان ابن المبارك يقال له أنت لا تجالسنا ولا، فقال أنا أجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك كان ابن مبارك رحمه الله من شدة يعني الخصال الماجدة التي أحرزها كان يقال عنه ما فاقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا بالصحبة، يعني كل الأفعال التي فعلها الصحابة والخصال التي موجودة في الصحابة كأفعال أكثرها أو غالبها موجود فيه إلا الصحبة ما أدركها. حتى كان الناس يقولون مثلا تعالوا نعد خصال ابن المبارك للدرجة دي، يعني تخيل أصحابه يقولوا كذا تعال نشوف خصال ابن المبارك، فقالوا العلم والحديث والحفظ والعبادة والجهاد والحج و و و و حتى وصلوا إلى هذه النتيجة أنه ما فاقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصحبة. حتى إن ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه تقريب التهذيب، وهو من أخصر كتب التراجم ما بيتوسع، فقال أنا ما أذكر اللفظ الذي قاله لكن سأقول شيء يحاذي الذي قاله أو أقرأه لكم بنصه من التقريب. هو يختصر مثلا يقول فلان ثقة، فلان حافظ، وقد يذكر بعض خصال الخير الأخرى، يقول مثلا فلان ثقة حافظ مثلا وهكذا. فلما جاء إلى ابن المبارك قال عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. يعني بعد ما قال 5-6 في النهاية قال اجمع عليك مرة واحدة جمعت فيه خصال الخير. يعني خلاص ما داير أقول لك أكثر من كده. وهو أصلا عادته أنه يقول مثلا ثقة فقط أو يقول ثقة ثبت أو يقول ثقة ثبت عابد. هذا خلاص ده يعني أثنى عليه شديد. أو يقول مثلا ثقة ثبت فقيه. كان بالك مثلا 4 أوصاف. أما دي شكله فعل مع لأنه هو بيلخص الترجمة من الكتب الكبيرة فظاهر يعني أخذته الحال. طيب نسأل الله أن يجعلنا يعني مقتدين به. فلذلك كان لعل هذا من أسباب علو همته أنه كان يلازم قراءة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذا ولا ينظر إلى أهل زمان. وخصاله يعني يطول عدها جدا يعني ما نستطيع أن نتكلم فيها الآن. قال والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول المقصود. اشترط يعني أخبر بمدح هذه الزمالة في العلم لكن اشترط أن تسلم من الغوائل. جمع غائلة معنى الأشياء. غالة بمعنى أنه مثل الأخذ يعني معنى أنها تعدي مفسدات. المفسدات الغوائل هي المفسدات. وغالة غالبا تأتي للشيء الذي يغتال ويأخذ الشيء على غرة وكذا. ومنه قوله اغتال الاغتيالات مثلا. ومنه ولعل منه الغول أيضا أنه اغتال كذا. وقتل الغيلة. قتل الغيلة هو القتل الذي يكون فيه استدراج وخدعة وكذا ثم يأخذه من حيث لا يحتسب. وهذا له أحكام تختلف عن غيره من القتل عند بعض الفقهاء. وهو قال هنا نافعة. وفي التعليق قال من أنفع ما يكون. وهي فعلا كذلك من أنفع ما يكون. إذا وجدت إنسان يدارسك وكذا وتحفظان معا وتتنافسان وكذا وتتسابقان في خصال الخير وكذا فهذا يعني يعلي سقف همتك جدا. ومنه ما كان لعل منه ما كان بين ابن قدامة صاحب المغني صاحب عمدة الفقه وبين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي صاحب عمدة الأحكام. وكان بينهما شيء من قرابة وكانا يتنافسان. وقال ابن قدامة عن عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام عبد الغني المقدسي يميل إلى الحديث وابن قدامة يميل إلى الفقه. فقال كنا ما سابقته إلى خصلة من خصال الخير إلا سبقني إلا قليلا. يعني كلما تسابقنا إلى شيء هذا مثل أبي بكر وعمر. قال ما سابقته إلى شيء إلا سبقني إلا قليلا. وكان عبد الغني المقدسي إذا قرأت يومه تتعجب يعني من صبره وجلده وعبادته. كان يصلي بعد الشروق إلى الظهر 300 ركعة. أصلا هو بعد أن يصلي الصبح يجلس ويقرأ الناس الفاتحة والقرآن. تخيل هذا العالم شيخ الإسلام وكذا وكان يجلس مع الأطفال يعلمهم الفاتحة احتسابا لأنه ده كل ما يقرأ الفاتحة بعدين في صلاة في كذا في كن له الأجر ولا يتكبر عن ذلك. ثم إذا جاء وقت حل النافلة بدأ الصلاة إلى قبيل الظهر 300 ركعة يصلي ثم يأخذ راحة قليلة ثم يرجع إلى تدريس الناس وكذا وكذا إلى العشاء. وكان عابدا جدا. يقولون 300 ركعة أظنهم قالوا بالفلق والناس يقرأ. وكان قويا جدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان على عقيدة السلف. وكان بينه وبين الأشاعرة في زمانه مقاولات وجولات وصولات. فقيل إن الحاكم أتى به وقال أنت على الحق وهؤلاء كلهم على الباطل. أنت براك. قال له نعم أنا على الحق وهؤلاء كلهم على الباطل. كان لا يخاف يعني في الله. كان معروفا بذلك رحمه الله تعالى. توفى 600 للهجر وهو من المقادسة. وهؤلاء بعضهم يرجع نسبهم إلى ابن عمر بس ما أدري عبد الغني منهم أو لا. لكن ابن قدامة منهم نسبه يرجع إلى سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. قال هنا فالإنسان لو وجد زميل يعينه. لكن بعض العلماء اشترط في الزميل شرطا. قال لا يكثر الزملاء. لا يكثر. يكون له واحد فقط أو اثنان. قص شيء. أما شلل وكذا ستتحول إلى إلى تضييع للأوقات. ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه فإن للخليل في خليله أثرا. قال أبو داود والترمذي رحمهما الله والسياق لأبي داود رحمه الله حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي وأبو داود لعله الطيالسي قال حدثنا زهير بن محمد لعله التميمي الخراساني قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل تأثر بدين الخليل، فدين المرء هو دين خليله، فلا تخالل إلا من يرضى دينه لئلا يتأثر دينك. يقول الراغب الأصفهاني ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط بل بالنظر إليه، يعني حتى لو نظرت إليه بس مجرد النظر يؤثر في قلبي، فابتعد عن من في دينه سلم ونقص، حتى إما أن يكون مثلا بشرك وهذا عظمها، أو بالبدعة أو بالمعاصي والتهتك والفسوق والترخص في أشياء كثيرة، يعني ليس من أهل الورع، فهذا يؤثر عليك ابتعد عنه. بل أحيانا حتى لو كان شيخا فغيره أولى منه، لا تذهب إليه إلا إذا اضطررت، وإلا فالسلام لا يعدلها شيء، حتى قد تتركه حتى لو لم تصل إلى العلم الذي عنده، لأنه يؤثر عليك فيما هو أعظم من العلم الذي تريده. الدين أهم من زيادة العلم. قال لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسد عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد، إذا وضعت جمرة في رماد فإنها تخمد. فكذلك إذا إنسان مجتهد صار وسط الكسالى وكذا فإنه قد تنهزم نفسه. والجليد هو الجاد الحازم، يعني لو ما كان فيها إلا أنه يقلل شوية يقولوا لي أخي ما كده أجتهد لكن ما كده، أو يقول لي أخ شوف نفسه كده بعيد الفرق بينه وبينهم فشنو يبدأ يخفف شوية، لا أنت مهما اجتهدت انظر إلى من هو أجد منك. لذلك الكتب التي فيها سير السلف وننصح بكتابين مع كون صاحبهما يعني ليس مرضيا في جميع ما يقول، لكن هو ناقل بس يعني لخص، وهو كتاب قيمة الزمن عند العلماء، وهذا يتعلق بالوقت، وصفحات من صبر العلماء على شدائد التحصيل، لأن كتابان جيدان لا سيما في نسخهما الأخيرة يعني فيهما زيادات وكذا. وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة أو من يعاشر، كل يعاشر يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة الفضيلة والمنفعة واللذة، كما ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر ابن حسين في رسائل الإصلاح، فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. يعني إذا قال ما في أحد يصاحب أحد إلا لأحد ثلاثة مقاصد، إما لأنه صديق فضيلة ما عنده من الأخلاق والمعالي والقيم وأنتم أنتما تتشاركان في هذه القيم وتتعاونان عليها، فهذا صاحبه، هذا هو المطلوب، إذا وجدته ف يعني عضه معنويا لا حسيا، عض عليه بالنواجذ ليس حسا يعني وإنما معنى. والصديق الثاني صديق المنفع صالح، شغل بتاع مصالح، مال ولا جاه ولا أي مصالح، زواج يريد أن يزوج بشخص معين عن طريقك، وهذا كما قال في الشرح إذا نال منفعته ولاك ظهره، ثاني خلاص ما تشوفه تاني إذا انتهت المصلحة، فهذا دنيا هؤلاء الأخلاء بعضهم يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم أيضا وقد تقطعت بهم الأسباب، جاء في تفسيرها قيل المودة لأنها على الدنيا. والشيء الثالث وهذا حتى يعني حتى في الدنيا ما ينفع، اللذة، تنزل والناس كده وضحاك وكده فلما تجلس معه تنشرح، فبس الشغل بتاع ونسات وشغل تجلس كده تضحك وكذا يضيع الوقت، لا حتى لا في قروش ذاته ما في، لا في قروش لا في يعني لا دين لا دنيا، بس شغل بتاع زي ما يقولهم البطالة اللي هي نحن سمعها عطالة، يعني ما في موضوع، يعني هذا ما يسمح. يعني لا بأس أن يكون في بعض الناس هؤلاء، يعني مثلا إنسان أحيانا مثل الرجل الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يلقبه حمارا، أحيانا لا بأس يعني شيء خفيف ما في بأس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا. قال ابن مسعود رضي الله عنه اعتبر الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. وأنشد أبو الفتح البستي لنفسه إذا ما اصطنعت امرأ فليكن شريف النجار زكي الحسب فنذل الرجال كنذل النبات فلا للثمار ولا للحطب. كلمة امرأ هذه الراء فيها تابعة للهمزة، الهمزة طبعا على حسب الإعراب لأنها الحرف الأخير، إذا كانت مرفوع بيكون شنو؟ مضموم، وإذا كان منصوب بيكون مفتوح، وإذا كان مجرور مخفوض يعني بيكون مكسور. الراء يتبعه، الراء تتبعه، إذا كان مثلا مرفوعة فتكون امرؤ، الراء تضم، وإذا كان شنو؟ منصوبة تتبعه تقول امرأة، وإذا كان مكسورة يعني مجرورة بتكون مكسورة الراء تابعة للهمزة فتقول امرئ. ولذلك تقول مثلا قال امرؤ القيس ورأيت امرأ القيس ومررت بامرئ القيس، الراء تتبع لحركة الإعراب التي هي على الهمزة. ولذلك هنا قال إذا ما اصطنعت امرأة لأنه مفعول به، لذلك تتبعها. ويقول ابن مانع قد سبق الكلام عنه في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء جمع سفيه وأهل المجون والوقاحة وسيئ السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان، ممكن تكون وشقاوة الإنسان أي وسبب شقاوة الإنسان. وكأن هذا عين قول سفيان بن عيينة رحمه الله إني لأحرم جلسائي الحديث الغريب لموضع رجل واحد ثقيل، مستثقل يعني ثقيل زي عندنا احنا بس بيقولوها بالسين طبعا بناء على التحريف المستمر للثاءات بالسينات لكي زاد ثقيل خلاص، فهذا معناه أنه مستثقل. فيقول الطلاب يأتوني وأريد أن أحدثهم بحديث غريب يعني نادر، فأجد هذا الرجل معهم فأستثقلهم جميعا فلا أحدثهم يعني، أو من أجله هو لا أحدث لأني لا أريد أن يصل العلم إلى، فبالتالي يعني صحبته كانت شؤما على زملائه لأنه معناه لو ما كان موجود كان يريد أن يعطيهم هذه الفوائد وهذه، فلما يأتي معهم هذا لا هذا ولا ذاك ما يعطيهم فائدة لأنه لا يريد أن تصل إلى فلان. فقد يحرم المتعلم العلم لأجل صاحبه، هذا معناه وبال. وتعرفون طبعا أصل في هذا قول النبي فيما جاء في الحديث الذي في الصحيحين حديث أبي موسى مثل جليس السوء والجليس الصالح، من شبه هذا بحامل المسك فإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيب، يعني ما بتخلو منه من فائد، إما يقول لك كلام طيب، إما ترى منه فعلا طيبا فتقتدي به ويتعلو همتك، وإما هذا وإما هذا، وأما الآخر فإما أقل ما فيه الريح الخبيثة إذا ما أحرق ثيابك، إما أن تجد منه يحرفك أو على الأقل يزلزل ما أنت عليه. فقد يحرم المتعلم العلم لأجل صاحبه فاحذر هذا الصنف، وإن تزيى بزي العلم يعني وإن لبس لبوس طلاب العلم فإنه يفسدك من حيث لا تحس. ومن أعظم هؤلاء الذين يشتغلون بتتبع مثالب مشايخ وأهل العلم ونحو ذلك، ضيعون الأوقات ويكدرون القلوب ويفرقون الشم، هؤلاء لا يصلحون لا في دين ولا في دنيا، بل هم مفسدون وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، وعندهم يعني عدوى شديدة جدا، ما يدخل معهم إنسان إلا ويصير مثلهم لأجل ما هم فيه من الجهل والشبهات المتراكبة التي ركبها لهم الشيطان مع الجهل، لذلك تسير عليهم ولذلك غالبهم لا يستطيعون أن يطلبوا شيئا من العلم، لأنك أنت إذا اشتغلت بأن هذا قول فلان وقال كذا في الدقيقة الفلانية والثانية الفلانية في الشريط الفلاني وقال وقال وقال، وكل واحد تحفظ له عشرات الأخطاء بهذه الصورة، ثم رد ورد الرد ورد رد الرد، إيش ما هذا؟ متى كان أهل العلم يفعلون هذا أصلا؟ والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.